في رمضان، في شهر الانتصارات وشهر الفتوحات وشهر التجليات وشهر العطاءات. هذان قسمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وهي لم تقطع وإنما قطعت، وهي ثياب من النحاس المصهور، ثياب من قطران كما بيّن الله رب العالمين. وهذه الثياب قد قطعت على قدهم، لا تزيد ولا تنقص عن أجسامهم، قطعت ولم يقل قطعت. فهذا التشديد وهذه الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وللخيال أن يتملى وللذهن أن يتأمل في ثياب من نار. ثم هي مفصلة على قدر هؤلاء الكفار، قطعت لهم على قدهم خصيصا ومختصة بهم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وهنا يبدو تقاطر ما بين النار والماء، ولكنه ماء كمثله النار ونار كمثل الماء الحميم الذي بلغ في شدة حرارته المبالغ، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهذا الماء الحميم يصهر اللحم ويصهر الشحم ويذيب الأمعاء، فتصير كلا شيء ثم تعاد من جديد. قطعت لهم ثياب من نار وهم يتعاون في النار، يرفعهم لهبها إلى أعلاها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وما هم بخارجين، لأن الأرجل مقيدة ولأن الأيدي موثقة، وإنما يرفعهم لهبها إلى قمتها ثم تردهم المقامع من حديد. يقول الله جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، يعني بسبب الغم الذي يلاقونه في النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، أعيدوا فيها. ثم جمع عليهم الإهانة بالقول مع الإهانة بالفعل، عذاب المعنى مع عذاب المبنى سواء بسواء. وذوقوا عذاب الحريق، عذاب للحريق وبالحريق وفي الحريق، صورة موحشة لو أن الإنسان يتأمل فيها تأملا يسيرا لذهب الخيال فيها وراه. وهي حافلة بالحركة في شتى جوانبها وفي جميع مناحيها. الله رب العالمين يبين أن هذه الثياب من النار تتلظى على الكفار الذين كفروا بالواحد القهار، فصلت على قدهم وبحسبهم وأعدت لهم، لا تزيد عنهم ولا تنقص عن أجسامهم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الذي بلغ الغاية في شدة حرارته، يصهر به ما في بطونهم والجلود، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فليس الماء هاهنا بحساب، وإنما هو رزق بغير حساب، أنهار متفجرات جاريات في الجنة مخترقات لأرضها لتربتها الذي هي من المسك الأذفر. ثم إن هذه الأنهار تحت قصورهم وتحت أرائكهم وفي جنات عدن وفي الجنات كلها. قابل هذه بما هنالك مما ذكره الله رب العالمين من الماء المذكور عند أهل النار، الماء الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود. قابل بين هذا الماء النمير وهذا الماء الحميم وتأمل واخشى عمليا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات لا جنة واحدة، وإنما جنة من فوق جنة من فوق جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، النصب فيها على تقدير، ويحلون لؤلؤا، يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. هذا المتاع بهذا النعيم يذكره الله رب العالمين هاهما من أجل المقابلة بما هنالك عند أهل النار، بالثياب التي فصلت على قدهم من النار، وانظر هاهنا ولباسهم فيها حرير بغير حساب، ولباسهم جميع ما يلبسونه في الجنة هو من الحرير. قارن بين ثياب النار هنالك، ثياب من قطران، وثياب هاهنا من حرير. قارن وتأمل ونقل النظر بين هذه الصورة وتلك، اخشع مليا أمام كتاب الله رب العالمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. والحية كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبلغ من المؤمن في الجنة ما يبلغ الوضوء. الحية تبلغ من المؤمن بأساور من ذهب مطعم باللؤلؤ أو من لؤلؤ مطعم بالذهب. فهنا بهذا النعيم كما يقول الله رب العالمين ولباسهم فيها حرير، هذه الأساور تبلغ ما يبلغ الوضوء عندما يأخذ العبد المؤمن الصالح به بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحجيلا. ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول. يقول المفسرون هدوا إلى الطيب من القول، هدوا إلى القرآن العظيم، هدوا إلى قول لا إله إلا الله، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، إلى المكان الذي يحمدون فيه الله رب العالمين في الجنة. كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أهل الجنة ليلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، فهم يتنفسون تحميدا ويتنفسون تسبيحا لله رب العالمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهاتان صورتان متقابلتان، وكل يضع نفسه حيث يريد. اللهم اغفر بنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، يحلف أبو ذر رضوان الله عليه أنها نزلت في عليهم والحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جانب يوم بدر، وعتبة وشيبة، وعتبة وشيبة ولدي ربيعة، والوليد بن عتبة مع أبيه عتبة. هذان خصمان اختصموا في ربهم في يوم بدر في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان المشركون قد لاقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكفه الله رب العالمين عن لطمهم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأمر المؤمنون في مكة بكف الأيدي ولم يؤذن لهم بقتال. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة والمؤمنون معه، أنزل الله رب العالمين الإذن بالقتال، وخرجت المعركة إلى حيز الوجود، معركة حقيقية بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، من أجل أن ينتصر الحق ويندحر الباطل، ومن أجل أن يقوم الخير ويزهق الشر بفضل الله رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لم يكتف الله رب العالمين بدلالتهم على أنه مدافع عنهم، وإنما بين لهم أنه يكره أعداءهم لأنهم أهل خيانة وكفر. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن الله رب العالمين للنبي والمؤمنين معه في القتال بعدما بين لهم أنه معهم يدافع عنهم ويثبت أقدامهم ويهدي قلوبهم للتي هي أرشد، وبعدما بين لهم أنه يكره أعداءهم، وما دام يكره أعداءهم فلا بد أنه قادرهم لا محالة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما كانت جريمتهم إلا أن قالوا ربنا الله، كما قال الرجل الصالح من آل فرعون لفرعون وقومه مدافعا عن موسى عليه السلام، كما ذكر الله رب العالمين هاهنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا، واستثناء منقطع، إلا أن يقولوا ربنا الله، فهذه جريمتهم عند أولئك الكفار الجاحدين. كما كان موسى عليه السلام يدافع عنه الرجل الصالح من قوم فرعون فيقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ليست له من جريمة عندكم إلا أنه دان لله رب العالمين وأسلم زمام قلبه لله رب العالمين وانتظمت أحواله على منهاج رب العالمين بوحي الله رب العالمين. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كذلك هاهنا يبين الله رب العالمين أن جريمة النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه والمؤمنين معه عند الكفار المجرمين أنهم آمنوا بالله وقالوا ربنا الله. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يأتي قانون الدفع، قانون أزلي سرمدي جعله الله رب العالمين في دنيا الله رب العالمين. وهذا القانون عامل في خلق الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قانون الدفع. لا يمكن لقوة من قوى الغشم والظلم أن تظل في غشمها وظلمها إلى المنتهى حتى تهلك الأخضر واليابس أبدا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يخرج الله رب العالمين من الناس من يلطم الباطل وأهله ويدحر الشر وحزبه، كذا قضى ربك وهو أحكم الحاكمين وأقدر القادرين. الله رب العالمين جعل قانون الدفع هذا قائما على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين يقول في كتابه العزيز إنه قائم هذا القانون إلى يوم الدين لكي تقر أعين المؤمنين ولكي يتمسكوا بدين الله رب العالمين ولكي يعلموا أن العاقبة للمتقين كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم، لهدمت صوامع وهي منازل الرهبان الصغيرة يتعبدون فيها لربهم، صوامع وبيع هي كنائس النصارى. يقول ربنا جل وعلا لهدمت صوامع وبيع وصلوات معابد اليهود ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. فهنا الذي يذكر فيه اسم الله كثيرا هي المساجد المذكورة في الآية المطهرة، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعض المفسرين يذهب إلى أن ذلك راجع إلى كل ما ذكر من أماكن العبادة. تأتي قوى الطغيان فلا تفرق بين صومعة راهب وكنيسة نصراني وبيعة يهودي، وأيضا لا تفرق بين المساجد من باب أولى التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. تنتهك الشعائر وتنتهن المقدسات وتداس هذه المقدسات بالأقدام. يقول الله رب العالمين: لتقر أعين المؤمنين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم بين الله رب العالمين حال الممكنين في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبين الله جل وعلا وعده الذي وعد به عباده المتقين، عباده المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح شرطان من أجل التمكين في الأرض، ومن أجل إقامة الدين، ومن أجل الارتفاع فوق هامات الباطل بأذناب الأقدام وبمواطئ النعال. لا يمكن بحال أن يكون ذلك كذلك إلا إذا توفر الشرطان: إيمان وعمل صالح، ثم هو وعد أصدق القائلين، وعد من لا يخلف الميعاد، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه مالك الملك، فهو أكرم الأكرمين وأقدر القادرين، فلا يعجزه شيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وانظر إلى هذه المؤكدات: ليستخلفنهم باللام الموطئة للقسم، ثم بهذه النون المشددة التي تقرع الخيشوم قرعا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد لا يتخلف يا صاح، لأنه من لدن من لا يخلف الميعاد، وهو الله رب العالمين بالإيمان والعمل الصالح. فأذن الله رب العالمين للنبي بالقتال، وجاء رمضان ووقعت موقعة بدر في رمضان، فنصر الله رب العالمين المؤمنين فيها نصرا عظيما، وكانت فرقانا حجابا حاجزا بين ما مضى من التاريخ بكل ما في التاريخ من مجازر ومآس، وبكل ما فيه من منكور، وكل ما فيه من منظور وغائب. مضى التاريخ لطياته لا يلوي على شيء، وبدأ عهد جديد، عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد الأمة الخاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سماه الله رب العالمين يوم الفرقان، فرق الله رب العالمين فيه بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الظلمة التي انقشعت بنور الحق المبين، وبين هذا النبوع الطاهر الصافي من النور الأعظم يتأتى من لدن ربنا جل وعلا قرآنا مبينا على لسان أشرف الخلق ترى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى الله رب العالمين المؤمنين في بدر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد في حياته من الغزوات 27 غزوة، شارك في القتال في 9 منها، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل السرية ويجند الجنود ويبعث الغازين كما في مؤتة وما قبلها وما بعدها، يرسلهم موصيا إياهم بالرفق والرحمة، لأنهم دعاة سلام ودعاة هداية، وليسوا بدعاة حرب مظلمة ظالمة، وإنما هي حرب مع الأنظمة التي كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخلى بين وجه الحق المنير والشعوب التي قد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدايتها. ثم الحرية، حرية العقيدة مكفولة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله رب العالمين لم يجعل إكراها في دينه، ولأنه لا يريد سبحانه وتعالى قوالب مصبوبة ولا أجساد منصوبة، لا يريد قوالب منصوبة ولا أجسادا مصبوبة، وإنما يريد أرواحا قائمة بين يديه تحبه وتقبل عليه وتخشع عنده وتذل لديه وتعفر الأنوف في التراب مذلة لله رب العالمين ومحبة، وتعود إلى الله رب العالمين صاغرة راضية مرضية. الله رب العالمين أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال، ورفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيف جهاده، سيف قتاله في وجوه المعتدين، نصره الله رب العالمين في بدر. وأيضا وقع أمر عظيم في دين الله رب العالمين في رمضان، في السنة الثامنة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفتح الأعظم، لما دانت مكة لدين الله رب العالمين بعد جماع وبعد جحود وكنود. أذل الله رب العالمين الشرك والمشركين، وحطم جند الله رب العالمين أنوف الظالمين، وأرغموهم الرغام وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب، وعادت القلوب إلى الله رب العالمين صاغرة. ودخل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في السنة الثامنة من هجرته، فيما بين العاشر والعشرين من شهر رمضان في السنة الثامنة، لاختلاف المؤرخين في غزوة الفتح وفي فتح مكة متى كان. أيحسب بمخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العاشر من رمضان، أم يحسب باستقرار الأمر واستتباب الأمن في مكة وما جاورها في العشرين منه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان وفي الصيام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم ملاقو عدوكم، وإنه من الأفضل لكم أن تفطروا لكي تتقووا على ملاقات أعدائكم. ولم يعزم عليهم، فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما قال إنكم ملاقو عدوكم عزم عليهم عند اللقاء أن يفطروا، فكانت عزيمة فأفطروا. ودخل الفاتح الأكبر، النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل مكة في الحديد لا يبدو منه إلا عيناه، كتيبة الخضراء من أصحابه من المهاجرين والأنصار، يدخل على بغلته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انحنى إلى الأمام على بغلته حتى إن لحيته لتمس معرفة البغلة، تواضعا لله رب العالمين. دخل فاتحا في غير سرادقات كرتونية تجعل أقواسا لنصر غير نصر كالهزيمة، بل هو الهزيمة بعينها، بل دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواضعا يصلي لله رب العالمين صلاة الفتح، لأن الذي فتح بهذا الفتح العظيم هو الله رب العالمين، هو مالك القوى والقدر، فلا بد أن يشكر الإنسان ربه، ولا بد أن يعود الإنسان إلى سيده وخالقه لكي يحنو على النعمة التي أسداها إليه حتى يوسعها شكرا وعرفانا بالجميل. يدخل فيصلي صلاة الشكر، ثم لا مكان، أين ينزل المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا: يا رسول الله، انزل في دار أبيك، في دار عبد الله. فقال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ إن عقيل ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ داره وباعها وتصرف في ثمنها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ ثم يكون طعامه في يوم الفتح ما تظنه، قسم يابسات وخلج، ويقول لأم هانة بنت عمه وقد نزل عليها لما عز المقام ولما تجلى النصير سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، نزل على أم هانة: فهل عندك من طعام يا أم هانة؟ قالت: ما عندي إلا الخل يا رسول الله وكسر يابسات. قال: هلوم يا أم هانة، لا يفتقر بيت فيه خل. وفي رواية: نعم الإدام الخل في يوم الفتح. في رمضان شهر الانتصارات العظام في تاريخ البشرية جميعا، لا في تاريخ أمة الإسلام وحدها، لأن أمة الإسلام تمثل القمة التي لا يثار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. هي زبدة البشرية وصفوة الناس، كما أن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم زبدة المرسلين وصفوة الأنبياء، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصره الله رب العالمين في رمضان في بدر، وفتح عليه مكة في رمضان أيضا من فضل الله رب العالمين. ثم مضت القافلة المباركة في فتوحات كثيرة كان من أجلها قدرا ومن أعظمها أثرا ما كان في سنة 58 و600 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين جالوت، لما خرج البرابرة من التتار يكتسحون العالم أمامهم، يحطمون الحضارات ويزلزلون المدنيات، همج رعاع أتباع كل ناعق لا يرقبون في إنسي إلا ولا ذمة، يحطمون يشربون الدماء ويسفكون ولا يرقبون في إنسي في إنسان إلا ولا ذمة. فتصدى لهم جند مصر المحروسة مع جند الشام في عين جالوت تحت قيادة قطز رحمة الله عليه، وكان ما كان من أمر الانتصار ومن أمر الانحسار للموجة العاتية على الصخرة المشرفة التي أقامها جند الإسلام البواسل، وصيحتهم يومئذ: وإسلاما وإسلاما. فكان الإسلام النصير الحق بقدر الله رب العالمين بمبادئه لجند الله الصابرين المتقين تحت قيادة هذا الرجل الذي نظر نفسه لله رب العالمين. فكان ما كان من أمر الانبحار وأمر الانكسار وأمر الانحسار، وقامت شوكة الإسلام لا تفل كما هي دائما وأبدا، وكلمة الله هي العليا. الذين أذن لهم بأن يقاتلوا هؤلاء كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومضت المسيرة ظافرة منصورة منتصرة حتى كان ما كان من أمر عين جالوت في رمضان أيضا، لأن البدء كان في رمضان شهر عظيم مبارك، لأن فيه من تنزلات فيوضات رحمات رب الأرض والسماوات ما لا يقادر قدره ولا يعرف أحد مقداره، لأن ربك على كل شيء قدير وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. لأنه شهر القرآن روح الأمة، روح الأمة وعصبها لحمها ودمها، القرآن العظيم الذي متى ما تخلفت الأمة عن ركبه وعن التمسك به والعض على بالنواجذ على تعاليمه تردت في مهام الضلال، وبالتالي هانت على ربها فهانت على الأمم، فسامها الله رب العالمين الخصف والمذلة. ومتى ما تمسكت بحبل الله رب العالمين وصلها الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه القرآن بدءا في رمضان، وأنزل الله رب العالمين القرآن في شهر رمضان فشرف الزمان الذي أنزل فيه القرآن، ففرض الله رب العالمين صيامه من أجل أن القرآن نزل فيه، فهذا الوعاء الزمني قد شرف من أجل القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكأن الشهود من أجلها هنا من أجل الصيام، الشهود والصيام من أجل القرآن العظيم. فمن شهد منكم الشهر الذي أنزل فيه القرآن فليصم، وهو فريضة من عند الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبتأ تتنزل عليه الآيات حينا بعد حين بطهر السماء إلى طاهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وتنساب الآيات تتحدرك اللؤلؤ بل كمثلها اللؤلؤ، تتحدر الآيات في سمع الزمان إلى أن يرفعها الله رب العالمين بين يدي الساعة، يرفعها من الصدور ومن السطور على السواء، لأنه لا تقوم الساعة وقائم في الأرض يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم متمسك به، حال عليه، تال له، مطبق لأوامره، مبتعد عن نواهيه، منزجر بزواجره، مطعظ بمواعظه، تال لخصصه، مذكر بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من قرأ حرفا من القرآن كان له به حسنة. قال: لا أقول إلى عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يأخذ المسلم بحظه من كتاب الله رب العالمين، وبخاصة في هذا الشهر الأغر الميمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل فيه القرآن، فلا بد أن يأخذ المسلم بحظه من كتاب الله رب العالمين. وبالقرآن يقدم الله رب العالمين قوما على قوم، ويرفع أقواما على آخرين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم إنهم إذا ما ماتوا شهداء كما كان في أحد وكما وقع فيها، وقرب الشهداء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما وضع في القبر الواحد الاثنان والثلاثة من الشهداء شهداء أحد رضوان الله عليهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل تلك القبور الجامعة: انظروا، يعني للشهداء المدفونين قبل الدفن، انظروا أيهم أكثر قرآنا، فيقدمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الآخرة فكما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بالوحي، بالقرآن العظيم وبالسنة المبينة للقرآن العظيم، وهما سواء في وجود اتباعهما. وأما من حيث العدد في مصادر التشريع، فالسنة مصدر ثان عددا لا قيمة، وإنما هي موازية للقرآن في الفرضية، فرض على المسلم أن يتبع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يأتي النبي إلا بالوحي الأغر، بالوحي العظيم من عند الله رب العالمين. أفأنتم فيه مفرطون وأنتم له تاركون؟ أفأنتم فيه تمترون؟ أهذا القرآن يهجر؟ حاشا لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكو أقواما إلى الله رب العالمين. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، كمثل الثمرة الطيبة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب لأنه يقرأ القرآن وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض الأمة على تلاوة القرآن العظيم، وبخاصة في الأزمان المشرفة في شهر رمضان العظيم. ومن أجله أخذ الإمام القرشي الكبير الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي الذي هو من رفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بذلك رضوان الله عليه، فكان يقرأ في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل رحمة الله عليه. وكذلك كان أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه كان يتلو 60 ختمة في رمضان. ولا تحسبن هذا شيئا عجيبا عظيما، فإن الشافعي وله من العمر 14 عاما لما خرج من مكة إلى المدينة التي قد شرفت برفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى عالم المدينة إلى مالك رحمة الله عليه من أجل أن يتعلم العلم طالبا للعلم على وجهه الصحيح. فوصل بعد 8 أيام وكان قد ختم في 8 الأيام 16 ختمة، ولم تنبت شعرة بعد في صبغه رحمة الله عليه. رجال، رجال لا كمثلهم الرجال، بمثل هؤلاء الرجال تنشط الأمة وتقوم، وبمثل هؤلاء الرجال يعز الله رب العالمين الأمة ويرفع شأنها ويعلي قدرها في العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بحبل كتابك المتين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله رب العالمين منح الأمة في رمضان انتصارات عظيمة لا تدان في قدرها ولا يعرف مقدارها إلا من درس التاريخ ممحصا ونظر في آثار الأمم المتغلبة على الأمم المغلوبة، ونظر في الحضارات كيف كانت وعلى أي مبادئ أرسلت. وأما الذين لا يتأملون في مثل ذلك فإنهم لا يعلمون. نصر الله رب العالمين الأمة في بدر، ونصر الله رب العالمين الأمة في يوم فتح مكة، ونصر الله رب العالمين الأمة في يوم البويب، ونصر الله رب العالمين الأمة في فتح الأندلس، ونصر الله رب العالمين الأمة في عين جالوت، ونصر الله رب العالمين الأمة في العاشر من رمضان الذي كان في سنة 93,300,000 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للسادس من أكتوبر سنة 73,900,000 من ميلاد عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نصر الله رب العالمين الأمة المحمدية الأمة الربانية على الأمة الغضبية على اليهود، وأذل الله رب العالمين ألوفهم، وتحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر تحت مواطي أقدام الذين كانوا يصيحون صيحة الحق الله أكبر. نصر الله رب العالمين المؤمنين من بعد الهزيمة، من بعد الهزيمة في يوم النكسة، في يوم النكبة. نصر الله رب العالمين المؤمنين لما عادوا إلى دين الله رب العالمين، لما تمسكوا بدين الله رب العالمين، لما نصروا الله رب العالمين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ينصر الله رب العالمين من ينصر دينه، ومن يحترم شرعه، ومن يوقر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو نصر الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو الغالب العزيز، لا يحتاج نصر أحد، وإنما هو الذي ينصر المؤمنين بأسباب وبغير أسباب. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فمن نصر دين الله رب العالمين نصره الله رب العالمين. فلما نصرت الأمة المصرية والأمة السورية رب العالمين في دين الله رب العالمين، واحترمت شرع الله رب العالمين، وعادت إلى دين الله رب العالمين، وأسلمت المقادة لله رب العالمين، نصرها الله رب العالمين. في هذا الانتصار العظيم الذي أذل الله رب العالمين فيه الشرك والمشركين، لما أخذ الناس بمقومات النصر، لأن النصر يحصل لأن الله رب العالمين لا ينصر إلا المؤمنين. الله رب العالمين يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله رب العالمين ينصر من ينصره. الله رب العالمين يقول: ولينصرن الله من ينصره. فمن أتى بهذين الشرطين وكان مؤمنا ثبت الله رب العالمين أقدام، وفتح الله رب العالمين على يديه، كما كان الشأن في مواكب الأنبياء والمرسلين من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيرى أن الله رب العالمين يبتلي الناس، يبتلي الله رب العالمين الناس ويؤخر النصر حينا بعد حين، ربما لاستكمال أسبابه، وربما لاستخراج البقية الباقية من العزيمة المفلولة في ضمير الأمة، وربما من أجل أن يدوخ الله رب العالمين المشركين، وربما من أجل أن تفيء قلوب المؤمنين إليه وأن تحنو على دينه كما يحن الفصيل إلى أمه. يؤخر الله رب العالمين النصر مع استكمال أسبابه واستكمال عدده وعتاده، ربما لحكمة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. والله رب العالمين بين لنا في القرآن العظيم أن ابتلاءه واقع، لأن الله تبارك وتعالى يعجب من عباده أجلين قنطين، لأنهم يقنطون من الفرج وهو منهم قريب، ورحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء. فيعجب ربك، وفي رواية يضحك ربك من خلقه أدلين قنطين، يعني من أحوالهم بهذا الاستغلاق وهذا القنوط وهذا اليأس وهذا الانحطاط في العزائم وفي الهمم، يصيبهم ما يصيبهم فيعجب ربك. ولكن الله رب العالمين بين لنا في القرآن العظيم أن الله تبارك وتعالى قد ابتلى السابقين حتى من أنبيائه ورسله عليهم جميعا صلوات رب العالمين وسلامه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. انظر إلى قول ربك تبارك وتعالى: حتى يقول الرسول من الرسل السابقين والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستطيعون نصر الله رب العالمين كما فعل الأصحاب رضوان الله عليهم في بدء الأمر قبل البدء بالإذن في القتال، لما جاء خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي قد توسد بردته في ظل الكعبة المشرفة، فجاء إليه خباب رضوان الله عليه وقد عذب ووضع الجمر المحمي في النار في ظهره، فما أطفأ الجمر إلا الوتك إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، يقول: يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ فاتكأ النبي صلى الله عليه فقام النبي وكان متكئا، قعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أما والذي نفسي بيده لتسيرن الراكبة أي الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. إن من كان قبلكم كان أحدهم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعظمه، وينشر أحدهم بالمنشار من مفرق رأسه حتى يلقى بسرقين بنصفين، لا يصده ذلك عن دينه. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فاللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر أمة خليلك، اللهم انصر أمة صفيك، اللهم انصر أمة نجيك، اللهم انصر أمة حبيبك، اللهم اجمع قلوب أبنائها على كلمة واحدة حكاما ومحكومين، وهيئ لهم جميعا أمر رشد رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يغار وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. دفعنا في وجه كل حاسد حسد وراصد رصد وظالم كند بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقم الصلاة.